مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة. لحداش واثنين واربعين على الفزاوة اف ام، مرحبا بكل مستمعينا وين ما توصلكم موجاتنا على 100.9. لليوم 17 مارس 2020، في برنامج مشاغل الفزاوة اللي يرافقكم كل نهار ثلاث من 11:30 حتى للماضي ساعة. نشكركم على اختيار الفريكونس متاعنا وننتظروا تفاعلاتكم معنا على 75 493 859 او على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو الفزاوة .net. بطبيعة مشاركتكم بأراءكم المواضيعنا اللي باش نطرحوها لليوم هي مهمة برشا. عطافة بالحاجة معكم من وراء الميكرو برهان بن عبدالله ونبيل شابي في الأجهزة التقنية. مناش باش نبعدوا على حديث الساعة والموضوع اللي شغل العالم الكل وبث الخوف والرعب في نفوس الناس، اللي غير بوصلة العالم إلى اتجاه واحد اللي هو التفكير والخوف من انتشار فيروس كورونا والأبحاث الجارية في العالم لإيجاد دواء للفيروس هذايا وغيرها من التداعيات اللي باش يخلفها انتشار هذا الفيروس. موضوعنا الأول لليوم اللي باش يكون حول الإشاعات والمخاوف في ظل انتشار فيروس الكورونا. هل أنه المواطن اليوم واعي بالخطر اللي يهدد صحته وصحة الناس اللي دايره بيه؟ شنو تأثير كثرة الإشاعات في صفحات التواصل الاجتماعي على المواطن؟ هل أنه ياخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة؟ وكيفاش نجمو نحولوا الخوف والهلع هذايا إلى حملات تحسيسية ووعي ويقظة للمواطن؟ موضوعنا الثاني باش يكون حول استعدادات المستشفى الجهوي بقبلي للوضع الصحي والمجهودات الممكنة عبر تخصيص مكان يشمل كل مستلزمات للعزل الأولي ضمن فريق صحي متكامل من طاقم طبي في قبلي. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور سفيان التومي رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي باش نعرفوا منه أكثر تفاصيل وفي ظل الأوضاع هذه وضمانا منه لتطبيق سبل الوقاية والسلامة. فإنه برامجنا لليوم ولكافة البرامج بإذاعة الفزاوة باش تكون بعدم حضور الضيوف والاقتصار على التدخل الهاتفي. هذاك علاش ضيوفنا اليوم باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. أنتم زيدا تنجموا تتفاعلوا معنا وتشاركونا على 75 493 859 أو على صفحتنا على باج فيسبوك راديو الفزاوة .net. راجعين بعد شوية للحديث عن المواطنين وكيفية التعامل مع انتشار الفيروس هذايا. وفي الإطار هذا وصلتنا عديد التشكيات من المواطنين اللي يطلبوا في الرقم 190 لكن ما فماش، ما يهزوش عليهم. حتى زميلي تو كان يجرب يطلب فيهم للأسف ما يهزوش. علاش ما نعرفوش؟ خطرجتنا عديد التشكيات من المواطنين اللي يحبوا يبلغوا على حالات معينة، ما نعرفوش علاش. باش نحاولوا نتبعوا الحكاية هذه نخليكم مع فاصل وراجعينا. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. على 100.9 تسمعونا وتابعونا في برنامج مشاغل الفزاوة. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نحكو اليوم على المواطن في ظل انتشار فيروس كورونا. المواطن التونسي اليوم يعيش ما بين حالتين، ما بين الخوف أكثر من لازم وبين الاستهتار اللي يخليها ما يهتمش حتى بالأخبار ويكذب كل أخبار فيه اقتراب من الخطر اللي ينجم يهدد حياته وصحته وصحة الناس اللي دايرة به. وكثرة الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي ونشر الطاقة السلبية نشوفوها بصفة كبيرة برشا في على صفحات التواصل الاجتماعي. الأخبار اللي ما تخليش حتى باب أمل للناس، برشا إشاعات تبث في الرعب والخوف اللي المبالغة فيه. حتى بدت الأخبار الكاذبة تسبب في حالة نفسية مرضية أكثر حتى من الكورونا. في ظرف وجيز اخترقت الجروبات بأسماء الكورونا وكيفاش نجموا نحن مرواحنا، وفما جروبات أخرى للتعايش مع الوضع بشكل ساخر. فيهم أيضا اللي يحاول يقدم الحلول والسبل اللي تحمي المواطن والبلاد وينبه بحجم الخطر في ظل استهتار البعض. كل هذا يفسر الحالة النفسية والاجتماعية اللي يعيشها المواطن اليوم. باش نفهمه أكثر معنا عبر الهاتف الناشط بالمجتمع المدني أستاذة عبدالله أحبيق معنا على التليفون. مرحبا بك. تحياتي أختي طف. عسلامة، مرحبا بك، شكرا لك على قبولك التدخل معنا. أستاذ التوانسة اليوم عايشين في حالة تضياع وخوف واستهتار كبير في ظل انتشار فيروس الكورونا، وباعتبارك أنت ناشط بالمجتمع المدني، هل أن المواطن اليوم يعرف يفرق ما بين الاحتياط والخوف؟ وين وصلت درجة وعي المواطن بالوضع واتخاذ سبل الوقاية؟ تحياتي ليك أختي طاف والأخ برهان والأخ الآخر على الكونسلات معكم وكل الطاقم العامل معكم. تحياتي لأهلينا في كامل ربوع نفزاوة. موضوعكم اليوم هو موضوع الساعة، ونجم نقول هو موضوع هو هاجس على كل حال لكل سكان الكرة الأرضية تقريبا، وأعني به كورونا فيروس. وتحول هذا المرض من أول مرة من كنا نسمع نزلة برد وما إلى ذلك، لكن تحول إلى وباء عالمي، وكأننا عدنا معناتها إلى سنوات الأربعينات. أنتم ما زلتوا صغار، ورغم إحنا ما عشناش الوقت هذاك، لكن يحكونا أجدادنا في الأربعينات ظهرت الأمراض هذه، يسموها أجدادنا الكورتيليا، وخصصوا لهم مناطق عازلة. وقتها ما ثماش سبيطارات ياسر، مثلا نحن عندنا في سوق لحد عندنا بقعة في بعد دلة عملوها منطقة عازلة للناس المرضى ذيك الوباء هذاك، باش يبعدوهم على الناس الأخرى باش ما يحتكوش بهم وكذا قص العدوى. على كل المرض هذا إن شاء الله ربي يسرنا منه، وني نتساءل وكل واحد منا هو يتساءل على الطريق المثلى، معناتها يا عطاف أختي نسألوا على الوقاية والطريقة المثلى الوقاية من هذا الوباء وهذا المرض. أنا حسب رأيي المتواضع أنا نقول بالنظافة، ولأن نعرف النظافة هي درجة أولى معناتها في سلم الرقي الحضاري بما فيها الصحي. نتصور بالنظافة وبغسل اليدين كما جاء في الومضات التحسيسية متاعكم، وخاصة بعد كل مصافحة، وكانت المصافحة مع أفراد العائلة معناتها ماذا به الإنسان يغسل يديه. كيف يزلنا نتبعوها كالنصايح الإطار الطبي اللي يعطوهنا نتبعهم كيف معناتها الحجر الصحي، وهذا يزلنا نأكدوا عليه وماذا بينا نأكدوا عليه في راديو نفزاوة. علاش؟ خاصة نحن عندنا معناتها ميزة في اللي أنا وهي، والحمد لله إلى الآن ما زالت ما عندناش إصابات. يلزمنا نحافظوا على هالوتيرة هذه، يلزمنا نمتثلوا لهالحجر الصحي. ما عنديش حاجة باش نقضيها البرة ما نخرجش، نشد الدار، ومعناتها ميزة حتى 10-15 يوم ما يسالش، نشد الدار وما نخرجش. كيف هكا اللهفة بربي خويا عبدالله هكا اللهفة على والإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية الغذائية ومواد التنظيف والتطهير والتعقيم وما إلى ذلك. معناتها نتفادى هذا كل نتفاداه باش نحافظ على، لأن الصحة هي أولى أولوياتنا في هذا الظرف خاصة في قبل. أنت كنشط في المجتمع المدني تشوف أن المواطن يفرق اليوم بين الاحتياط والخوف وإلا لا؟ فما وعي من المواطن اليوم بالوضع وياخذ في سبل الوقاية وقاعد يحمي في نفسه أو لا؟ لا، ثم صنفين. احنا عندنا في مجتمعنا في قبلي ثم صنفين، الصنف الكبير شوي وخاصة هم قالوا معرضين أكثر لهذا الفيروس هذايا، تلقاها محتطين. وعندنا الشباب، معناتها كامل احتراماتي ليه، عندنا شباب ثم شوي تهور، معناتها إلى الآن يستعمل في الشيشة وإلى الآن يستعمل في جلسات في المقاهي. يلزمنا نستحضر شوي على كل حال. حتى بعد القرارات الصادرة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ نشوفوا أنه فما تجاوز للقرارات هذه بنسبة كبيرة من المواطنين اللي يرفضوا القرارات ويرفضوا. حسب رأيك أنت الرفض هذا على معناها ناتج على وعي بخطورة الوضع أو رفض متاع لا مبالاة معنا؟ لا، هو والله في نظري معناتها نتصور ألا مبالاة، معناتها ما يهتمش بالموضوع وما نشعطين الموضوع القيمة الحقيقية اللي يلزم يأخذها. ما زلنا مستهترين شوي، وأني نتصور معناتها الله لا يقدر، معناتها إذا كان تصاب واحد في العيلة وإلا جار وإلا قريب ربما يمتثلوا الناس الأخرى للنصائح هذه. أما مدام ما زالت بعيدة علينا، رانا ما زلنا درجة الاقتناع ما زالت بعيدة شوي. واضح. كلمة تتوجه بها للمواطنين اللي يسمعوا فيك أستاذ عبدالله؟ والله أختي عطاف، أني نقول عندما لا أصافحك أو لا أستقبلك بالأحضان ليست لعدم الاهتمام أو لتقليل من شأنك، بل هي مساهمة بسيطة مني للحفاظ على سلامتك وسلامة صحتك وأبنائك. أني نتوجه بأيادي مندودة أتوجه للمولى عز وجل راجيا منه أن يحمي بلدي من كل المخاطر وأن يحفظ أهلي من كل مكروه. اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. تحياتي ليك ولكل أهلينا في ربوع نفزاوة، وتحية خاصة للأخ سامحيني شوي تحية خاصة للأخ رضا السراي ولكل أهلينا في نفزاوة، ربي إن شاء الله يبقي علينا الستر وذكره إن شاء الله. شكرا لك، كان معنا الناشط بالمجتمع المدني عبد الله أحبيك، شكرا لك على تدخلك معنا ويعطيك الصحة. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، كما كنا نسمعوا في الناشط بالمجتمع المدني عبد الله أحبيك اللي قال عنا زوز أصناف في المجتمع المدني، فما ناس محتاطة وفما شباب اللي متهورين نوعا ما في استعمال ربما استعمال سبل الوقاية والمحافظة على الصحة. بعد شوي يكون عنا اتصال مع الأخصائية النفسية بشؤون اجتماعية بقبلي ريم تزركي باش نشوفوا ونقيموا الوضع من زاوية أخرى تحليلية لنفسية التونسي. نحكوا خليكم ديما برانشي معنا، نرجع بعد شوي. مرحبا بكل اتصالاتكم على 75 493 8950 أو على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net. للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من احتمال التعرض لخطر العدوى، الحجر الصحي وأهم الحاجات اللي يزمك تعرفها على الحجر الصحي. أبقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والأماكن العمومية، ما يزورك حد لمدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك أعراض في 14 يوم كيف السخانة، الكحة، صعوبة في التنفس، ما عليك أن تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمة. في دارك لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهوية باستمرار. العناية بالنفايات تفادياً للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفادياً للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حتجيب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار ما غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. نص نهار وأربعة دقائق، هذا برنامج مشاغل نفزاوة لا نفزاوة اف ام. مرحبا بكل مستمعينا واللي التحق بينا في الاستماع. نذكروا انه حكينا على فيروس كورونا ما بين الاشاعات والمخاوف، وكان معنا عبر الهاتف الناشط بالمجتمع المدني عبد الله احبيك، ومن خلاله تعرفنا اكثر على طريقة التعامل التونسي مع الاخبار هذه وكيفاش نتعاملوا معها. ما زلنا مواصلين في نفس الموضوع باش نتناولوه من جانب آخر، من جانبه النفسي، لأنه تونس اليوم أسس لنفسه نظرية خاصة به في التعايش مع الوباء هذايا اللي هي اللامبالاة. نشوفوا جزء كبير من الناس عايشين كأنهم في انقطاع عما يحدث في العالم. هذا عندها أكيدة تبعات خطيرة على السلوك والفكر وأيضا التعامل مع الآخر، وأصبح من اللازم التعامل مع الوضع بأكثر جدية ونتخلصوا من برشا مفاهيم وهمية ربما بعيدة شوية شوية على الواقع، فما لا مبالاة كبيرة واستهانة بالوضع من الناس اللي تجي مثلا بالخارج وما تلتزمش بالحجر الصحي، ما يعرفوش اللي هذا فيه حماية لنفسك أقبل كل شيء وحماية لعائلتك والناس المحيطة بيك. وفما من الناس اللي ترفض أصلا الحجر الصحي، والغريب في الأمر أنه حتى الناس المقيمة في قبلي ترفض فكرة الفكرة هذه، ترفضها وتمشي وتسلم وتقعد مع الناس اللي جت من الخارج. رو أنك تلتزم بالحجر الصحي ولا أنك تشد دارك رو مش معناها أنك تكره، خطر حني الغالب عنا ديما عطفتنا زايدة شوية تتغلب علينا، لكن هذه سلامة صحتك وصحتها وصحة الناس الكل، لازم يكون المواطن على حد من الوعي والمسؤولية اللازمة. اللامبالاة زادة نشوفوها في تطبيق والالتزام بسبل الوقاية، فما ناس ما طبقوهاش، البعض اللي ما التزموش بتطبيق بعض القرارات بالنسبة مثلا نشوفوها في القهاوي ولا خاصة العراس اللي متواجدة بكثرة، طبعا نعرف حجم الاختلاط الموجود فيها. في نفس الوقت فما خوف كبير وحالة من الهلع اللي تحولت إلى فوضى عند البعض، وقت نشوفوها في لهفة المواطنين على الشراء والتهافت على المواد الأساسية وغزو المحلات التجارية اللي أدى إلى فقدان حتى بعض المواد الأساسية في عديد المحلات. حاضرة معانا باش نعرفوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا الأخصائية النفسية ريم تزركي عبر الهاتف. مرحبا بك مدام. شكرا عسلامة. مرحبا بك عيطف. مرحبا، شكرا لك على قبولك الدعوة. عايشك. مرحبا في أي وقت. مرحبا بك. اي عايشك. قبل ما نتعدوا نحكوا في الموضوع، سألنا العبيد في الشارع، عملنا ميكرو تروتوار، تسمع معنا شنو قالوا الناس في الشارع حول تقبلهم لأخبار انتشار فيروس كورونا. بالنسبة للأخبار بصراحة قاعدة نصدق، قاعدة يدخل مخي، أما قاعدة معناتها بصراحة شيء مرعب وترعبنا، خايفين من نواحي الكل. واحد معناتها مش تكذب حاجة عالمية في العالم الكل، كان بلا محدودة في بلاصة واحدة نقولوا أما هذه حاجة ونشوفه في بعيننا معناتها. وكان تفشي ما كان تقبل الأخبار، مرة نقول اعتماد على الله والشدة في ربي وقدرة ربي ربي، ومرة تخاف ومرة كل مرة كيفاش والسبل الوقائية، والله تنظيف الدار طول، جافيل طول، وليت شريت الغسولة ذاك للكول طول يدين صغاري اللي يدخل من باب الدار تعدى وغسل يديك. نعم اللي قالون عليه والله نعمل فيه كل خروج زادة مش برشة، وإن شاء الله ربي يقدر الخير ويحسن اللطف إن شاء الله يا رب. نتعامل مع ربي، ما نتعاملش مع الأخبار كذابة، كل ما السخانة ما تجيش وما تجيش البرد. علاش أوروبا تو البارح في إيطاليا 24 ساعة مات 250 من الأوساخ نتاعهم، ونقول لهم مسخين حنظاف القولية تنوض ما تغسلش وجهها، احنا ننوض الصباح نغسل ايدينا وجوهنا واحنا شادين في ربي، احنا اللي شد في ربي راه ما يطرى شيء. والله يلزمنا نتعاملوا بوعي مع الأخبار اللي قاعدة توصلنا، خاطر فما أخبار تنجم تكون غلطة معناها تصير تخويف وكل شيء معناها للمواطنين، يلزمنا احنا ما نخافوش، وفي نفس الوقت ما يلزمناش معناها نستهتروا بالحكاية، خاطر لازم ناخذوها بأمور جدية ونتبعوا الوسائل الوقائية كل الممكنة. إذا لابس قندوات لا لابس شيء تصرف على عادي، تصرف على ربي وكذا. إيه عادي أنا أغسل في إيديها عادي وتصرف عادي. وضع عادي ما فما هذه حاجة ربي، شنو الوضعية وربي في الوجود، فماش حاجة مثل كورونا كان كاتب لي ربي بحاجة، حتى في فرشة راي جيرة احتياط واجب. مدام كنا نسمع في الآراء العبيد في الشارع، اليوم المواطن يعيش ما بين حالتين، شنو تحليلك للوضعية هذه؟ هل أنه اللامبالاة هي ناتجة على قسوة الحياة والإحساس ربما بالعجز أمام الكم الهائل من المعاناة ولا الظلم اللي نشوفوه اليوم في البلاد، ولا شنو التفسير بالضبط؟ هو أنت استعملت برشا لامبالاة راك عيطاف، لكن نحن نفسانيا ما نتعاملوش بالمصطلح هذا بقدر ما نحن نحكيه على النكران. هو عموما في الوضعيات متاع الأزمات مهما كانت كبيرة ولا حتى معناتها مستوى فردي وإلا جماعي، ديما فما المرحلة الأولانية متاع تقبل الوضعية ما تقبلهاش فاسيلمون، دونك ديما نتعداو المرحلة الأولانية متاع النكران، أنك أنت تنكر تقول لا لا مش صحيح، تكذب كل شيء، الأخبار لكل اللي يقولوها لك مهما كانت الاحتياطات اللي يطلبوها منك وإلا المعطيات اللي يقولوها لك، ديما فما كل جانب متاع التكذيب أنك أنت لا ديما منطق المش صحيح، وفي الاخر ماهوش لا مبالاة بقدر ما انه هو نسميوه نحن الدفاع على السيستم دو ديفونس، هو طريقة باش يدافع به الإنسان على الوجود متاعه. صحيح فما ناس تتراجع في وقت من الأوقات وتحاسب روحها وتلقى شكون اللي نجم فعلا يوجهها بطريقة صحيحة وتفيق مك المرحلة هذيك وتاخذ الاحتياطات متاعها اللازمة وشنو اللي لازمها من بعد باش تواجه المرحلة اللي هي تعدت بها. وفما لي لا، وهو هذا هو الوضع اللي قاعد يعيش فيه الشعب التونسي تويكا، انه بين وسائل الإعلام كل مرة يبومبارديوه بمعطيات جديدة، كل مرة يجيبوا له بلاتوات ما هوش عارف روحه وين، أنه فيهم اللي قاعد يقول في الصحيح، أنه اللي كل مرة معطيات جديدة. وفي نفس الوقت هذا حتى الحكومة متاعنا مقصرة في الجانب هذا، على خاطر لي بوان اللي قاعدة تعطي فيهم ما همش كافيين، وأصلا هم اللي مختارينهم أصلا باش يوصلوا للانفورماسيون ناقصين او نيفو كومينيكاسيون باش ينجموا يقنعوا الشعب التونسي. هذا اللي انا قاعده نشوف فيه تويك على مستوى اعلامي، واللي هو قاعد يزيد يدخل في الشعب التونسي بعضه اكثر. كما ما قلت لك هو مرحله عاديه، راه انه كان انت زاد تجي الانسان تقول له راه فما وباء نجم غدوه تموت انت في جرته، ماهوش مش يقول لك باهي هي الله يبارك تو نسمع كلامك وكل، خاطر عادي جدا مش تلقى روحك بين انه يقول لك اللي كتب لي من ربي تو يصير، ومش تلقى روحك بين انه يقول لك انا هاني قاعد نحمي روحي ويدخل روحه في كباب الوسوسه والهلواس ويولي على طول تنظيف، وبالعكس معناتها يولي يزيد حتى على المعطيات اللي انت تعطيهم له كمعطيات وقائيه. دونك كل واحد وطريقته كيفاش مش يتعامل مع الحدث هذا اللي جاء. نرجع ونقول لك معناتها نحن التشتت اللي قاعد يعيش فيه تويكا الشعب التونسي في جرة هالليغوبيغ اللي كل مرة تطلع وتعطيه معلومة، كل مرة تطلع واحد يزيده حاجة هو أصلاً ما هوش فهمها ما هوش مستوعبها، إنه معناش مرجع بالعرب أنت بلغة أخرى، معناش مرجع اللي نجم هو فعلاً يعطي الطمأنينة للشعب التونسي باش ينجم هو فعلاً يجابه الوضعية هذية. وهك تشوف على مستوى قبلي بالرغم اللي ما عندناش وضعيات ديتكتي لحد الان، وهك ريت اللحفه كما ما انت قلت على المجازنات في جانب وقائي منهم هما وحمايه لهم هما من وجهه النظر نتاعهم هما، علاش؟ على خاطر فعلا ما همش لاقيين شكون اللي يوجههم بالصحيح وشكون اللي يفرض عليهم والا يلزمهم بطريقه تعامل معينه اللي تنجم فعلا تحميهم هما وتحمي صغارهم. حتى كثره الاشاعات مدام اللي نشوفوها حتى في صفحات التواصل الاجتماعي. اكيد وهذا خطا اعلامي، سمحني وقت اللي انت تسمح للناس الكل باش يعديوا المعلومه وتسمح انه للناس الكلهم باش يستغلوا فرصه هالوباء هذا باش ينجموا يسوقوا حتى المنتوجات نتاعهم. يا اخي لقينا فما شكون يحب يبيع السلعه نتاعو، صحيح ولا؟ صحيح. لقينا شكون يحب معناتها يعمل دوتغ بوبليسيتي ولا كما ما قلت يدخل الفوضى في وسط المجتمع نتاعنا. دونك اذا كانك انت فعلا على مستوى حكومي ما نجمتش تسيطر على الجانب هذايا، نجم نقول لك نعطي العذر هنا للشعب انه هو مازال ما ينجمش يلقى الاستقرار نتاعو فاسيلمون باش ينجم يجابه هالوباء هذايا بسهوله اللي والا بالاحتياطات اللازمه اللي مطلوبه منه. دونك مدام وين نجموا ان نصنفوا درجه الوعي المواطن اليوم؟ والله مسكين المواطن يا عطاف، انا كتبش عليك شوف باش ما نقعدوش باش ما نحكيوش بمنطق التنظير ياسر، خاطر اخذ اللي نرجع ونقول لك هو الانسان اختلاف صحيح ولا مش كيما ما نتعامل انا مع الوضعيه كيما ما تتعامل انت كيما ما الاشخاص. وشوف وفي الديفيرسيتي هذا وفي الاختلاف الانساني راهو نجمو نلقاو برشا حاجات نجمو نستغلوهم لو كان نلقاو مرجع واحد هو اللي اضطرنا. لكن نحن هكريت حتى القرارات اللي قاعدة تخرج فعلا مخليتنا نحن بيدنا ما نش عارفين وين نتوجه. انك انت فما نوع متاع اقصاء، فما شكون اللي يشوف روحه تظلم، فما اللي يشوف روحه ليه راك انت بالقرارات متاعك اللي انت خذيتهم راك ظلمتني انا وانا محسوب عليك في المجتمع متاعك. دونك ما نجمش نجي شخص متضرر 100% في وضعيه مثلا ما نعرفش مثلا في الخدمه نتاعو، ما نجمش نجي نقول له انت لازمك تكون واعي بالوضعيه تويكا سورتو اذا كان هو تهدد في قوته. فهمت معناتها باش نجم انا نصنف لك الوعي نتاع الاشخاص لازمني اومان يكونوا كلهم في نفس الرتبه، لازمهم يكونوا كلهم في نفس الوضعيه باش نجم نقول لك راهو اللهفه على المجازنات هذيك راهي درجه من الوعي، والا انك انت ما تخرجش للشارع هذيك درجه نتاع وعي. حيد الناس الكل، حطهم الكلهم في نفس الصينية، حطهم الكلهم في نفس الميزان، ووقتها تنجم تصنف الوعي متاعهم هما. أوكي السلوكات اللي قاعدة تصير تويكة فيها برشا ظلم البرشا أشخاص عايشين معانا في المجتمع متاعنا. المشكلة اللي نحن ريت بتمهنيش هذه ولينا نظلموا في بعضنا الشعب، فهمت؟ انك انت اليوم انت قادر باش تشري وباش تتلهف على هذاك الكل، صح عليك غيرك ما هوش منجم. انت منجم اللي انت تتحدى الحكومة ومنجم تتحدى هالوضعية هذه وتعمل اجتماعات وتعمل لمات وتعمل عروسات وما يهمكش في الصالح العام. إذن صح عليك على خاطر فما شكون اخرين يخافوا من القانون ويحبوا يطبقوا القانون. دونك فهمت المنطقه اللي عطيته لك ولا هما دي زيكزامبل نتاع اشخاص لو كان لقاو شكون اللي فعلا يسيطر عليهم راهو ما كانش هذا هو الوايف عام تاعنا. مش القصد انه نحن القمع راهو لا، ولكن العدل في الوضعيات هذه انك انت كي تعدل بالقرارات نتاعك تو تلقى الوعي نتاع الناس الكل وتحيد. من القاوش من القاوش على زيكستريميتي هذوما مع الناس اللي يا اما كما ما انت قلت هو لا مبالاه انا مريض نخرج لازمني نعدي الماكسيموم نتاع ناس مش كان انا نقعد مريض والا نلقاوك الناس اللي انا المهم نشبع ونشبع صغاري وما يهمنيش في صغار الناس والا تلقاك الناس اللي في الاخر انا هاني شادد بابوشتي واللي مش يصير يصير السلبيه المفرطه لنا. دونك علاش قلت لك الله غالب نحن المجتمع نتاعنا ماهوش ما عندوش تجارب كبيره في الجانب هذا. الازمات الحمد لله ما تعديناش بيهم ياسر، لكن ما يمنعش اللي لازمنا كل مره نتطور وما نتطور راهو الا ما يكون العنصر الاساسي السيادي في الدوله نتاعنا هو اللي لازم ياخذ القرارات باش هو بيدو الشعب يتعلم كيفاش يجابه الوضعيات هذوما وينجم يخرج من الازمات نتاعو اخف الاضرار. واضح مدام، خاطر نشوفوا المواطن اليوم بقيمة بين حالتين، معنا تحس ان الناس ولت مصنفة الجزئين، ناس خايفة وفرد وقت ناس قاعدة تحاول انها ربما تحمي روحها. معنا هو عطاف راه سمحني ريت حتى الانسان اللي يخرج لبرا للشارع بين قوسين يتحدى في القرارات اللي مثلا لازمك تشد الدار والا في الحملات التوعويه وكل راه حتى هو خايف راه تحسوا نوع من التحدي بالضبط. فوالا ريت هو بيدو خايف لكن في نفس الوقت طريقته باش يجابه هاك الخوف هذاك هو انا ما نعرفش فما وقت برشا ناس كي سمعتهم يحكي ويقول لك انا عمري الكل خايف وعمري الكل ما نعرفش انا نخاف من الحاكم نخاف من الناس نخاف من الدنيا هكا هو انا هاني مش نخرج ولا خلي مش يصير لي سيري. هو بالنسبه لي هو طريقه باش يدافع على وجوده نفسانيا صحيح غلطه راهو ما نكذبش عليك لكن هو بالنسبه لي هو يحب يثبت الوجود نتاعو الله غالب طريقه غلطه لاثبات الوجود. لكن نرجع ونقول هيك هو بيدو راهو حاسس بك الخوف هذاك حتى هو مش حابب يموت راه وكل انسان اللي خرج وقال لك راهو كل شيء بيد ربي اوكي هو تفسير خاطئ للمرجعيه الدينيه اللي عندنا يا اخي سامحني زاد ولا تلقوا بانفسكم الى تهلكه زاد صحيح ولا صحيح. دونك في نفس الوقت كما ما تلقى اللي يقرا لك الايه القرانيه بطريقه يقرا لك بطريقه اخرى نفس الايه هذيك المجرد انه يحب يلقى وسيله باش يبين لروحه انه انا راني بويسون راني قادر راني مانيش انسان عاجز ولكن هو في قمتك التصرفات نتاعو هذاك قاعد يقرب العجز للاسف. صحيح. دونك علاش قلت لك معناتها نحن الله غالب هذه التركيبه الانسانيه كل واحد والسيستم نتاعه وطريقته كيفاش يعبر كيفاش يواجه كيفاش يتصرف لكن ما يمنعش اللي نرجع ونقولها لك الترهيب اللي قاعدين زاد نعيشوا فيه في برشا وسائل الاعلام راهو بالعكس قاعد يضر. مريت اذا كان نحن مش نرجعوا للمرجعيه نتاع الاشخاص وانه كل واحد وكيفاش ينجم يتعرف راهو فما ناس على قد ما تخوفوا على قد ما هو مش يتحداك وفما ناس على قد ماك مش تخوفوا على قد ماهم مش يرجع على روحه مش يرجع على العائلة ومتاعهم مش يضرهم بالهلواس متاعه. دونك أهم حاجة تويك أنه نحن يكون عنا مرجع واحد هو اللي فعلا يعطينا المعلومة الصحيحة هو اللي فعلا يكون مصدر ثقة للمواطن الواعي بين قوسين واللي غير واعي اللي حسب التصنيفات اللي قاعدة نشوف فيهم تويك للإنسان اللي نجم يقرأ واللي ما ينجمش يقرأ الإنسان اللي نجم يسمع واللي ما ينجمش يسمع المهم تكون المعلومة مناسبة للناس الكل باش يسمعوها يستوعبوها ويستفيقوها أنفان باش ينجموا هما بيدهم يطبقوها. إذا كان نحن ما وصلناش لمرحلة الثقة هذه عطاف ماناش باش ننجموا نتحكموا لا في الأشخاص ولا مش ننجموا نسيطروا على الأزمة اللي نحن قاعدين نمروا بها تو. واضح يعطيك الصحة مدام. المنبر متاعك أنت كأخصائية نفسية شنية ربما النصيحة اللي تتوجه بها للمستمعين؟ إذا كان فما حاجة الواحد يدعي لها لهنا هو إنه الإنسان يحكم العقل متاعه، هذيك أهم حاجة طويل. صحيح راهو عنا برشا معطيات وعنا برشا معلومات قاعدة تجينا وعنا برشا خوف وعنا برشا توتر قاعدين نعيشوا فيه في جرة حتى الحبسة في الدار هذه، ولا طريقة التعامل مع الوضعية، ولا حتى وسائل الإعلام اللي فعلا مسيطرة ولات على الأفكار متاعنا بالخوف وبالرهبة هذه كلها. مادام عنا هالكم هذي الكبير أمو نحكموا العقل متاعنا ونختاروا ما يناسب الأشخاص. كل واحد عنده العائلة متاعه، كل واحد عنده الأفراد اللي هو فعلا يخاف عليهم ويحب معناتها يحافظ عليهم للماكسيموم، ما يرهبهمش. نردوا بالنا فعلا على صغيراتنا اللي إذا كانوا مش يشوفوا الهلواس هذي تخلي العائلة الكبيرة راهم حتى هما بيدهم مش يستبطنوه. والمشكلة أنهم الرياكسيون متاعنا ما همش متاعهم مش كما الرياكسيون متاعنا نحن. هما مش يستوعبوا الخوف متاع الكبار. راهم برشا صغار يطوروا برشا اضطرابات في جرة هالهلواس وهالخوف وسوء التصرف متاع الأولياء متاعهم كما ما قلنا راهو مناش نحكيو على الاحتياط، راهو انك انت تغسل ايدك. اما الخوف المبالغ فيه يفرق ياسر على انك انت كل هلواس متاع انه دوب ما يتحرك برا اغسل برا اغسل. السيطرة على التصرفات متاعنا هذاك هو المهم توا، حماية لينا نحن وحماية لعائلاتنا، وبشوية بشوية كل عائلة تنجم تحمي روحها اكيد مش تحمي المحيط المصغر متاعها وتكبر الدائرة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لباس للناس الكل. شكرا لك مدام ريما تزركي اخصائيه نفسيه بالشؤون الاجتماعيه بيك بيلي، يعطيك الصحه على تدخلك معنا. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا نص نهار و22 دقيقه، بعد شويه باش نرجعوا نحكوا على استعدادات المستشفى الجهوي بقبلي وحكيت تخصيص قسم للعزل الصحي. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل صغير وراجعين. FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وعينا نتجاوزها. للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من احتمال التعرض لخطر العدوى، الحجر الصحي وأهم الحاجات اللي يزمك تعرفها على الحجر الصحي. أبقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والأماكن العمومية، ما يزورك حد لمدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك أعراض في 14 يوم كيف السخانة، الكحة، صعوبة في التنفس، ما عليك أن تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمة. في دارك لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهوية باستمرار. العناية بالنفايات تفاديا للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفاديا للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حد جاب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار من غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ميكروليك الميكروليك. والله الصباح مشيت ناخذ الخبز، فما نقطة صارت لي يعني جذبت انتباهي شوية. الخباز لابس جواندوات يعطي فينا في الخبز وياخذ في الفلوس، وبعدين يزيد يعطي في الخبز الواحد آخر. هل ترى هذه النقطة هذه ما تنقلش الجرثومة ولا تنقل الجرثومة يعني؟ وحنية تو الناس كلها خايفة، ماذا بها تتفادى تبعد على المرض الضايع بتاع الكورونا، بدأنا هاجز وواحد بدأ يرقد بيه ونض بيته وما عادش المشكلة يعني. والله ماذا بها الاختصاصي يقولون النقطة هذه، إذا ممكن واحد مثلا ياخذ الخبز واحد ياخذ الفلوس باش ما تتقلش الجرثومة يعني. وهذا هو يعني ماذا بينا تجاوبون على النقطة هذه وتعملون مراقبة يعني على الكشلة، كان يتقلق يعني الحكاية هذه يعني. ميكروليك الميكرونيك. في الظرف الاستثنائي هذا لاحظنا ان نقص مواد اساسيه من فرينه وزيت وسميد ومقرونه ومواد تنظيف ومواد حفظ صحه، نقص تام بمدينه دوس. ملاحظه اخرى، رجاء بالله للسلطات المعنيه حلوا باب التطوع للشباب، خلي الشباب ثم برشا متطوعين وعندهم الروح الوطنيه باش يدخلوا في حكايه محاربه الارهاب البيولوجي هذا الفيروس كورونا. ميكروليك الميكرونيك. نحب نعدي نداء لرئي البلدية والعمال النظافة، عنا تو 10 أيام فهمتوا لا البلدية الزبلة ما تمدت، فضلات مطيشة في كل بلاصة. طلبتهم على الفيسبوك، كتبنا على الفيسبوك، طلبنا على التليفونات، كل ما رد علينا حتى حد. جاهرب بنداء نداء نداء، تعالوا لمدونا الزبل قدام الديار. راهي الكورونا هذه نحكوا عليها راهي موجودة في ديارنا. أنا كممرض نمشي نخدم فهمتوا لا نظافة ويدي نظيفة وكذا من منا ودينا تكون نظيفة، نروح فهمتوا لا نلقى الزبل قدام الدار. صراحة راهو المرض هذا كورونا، راهو الكورونا موجودة في الشوارع متاعنا. يرحم والديكم يرحم والديكم، تعالوا لم تزبل نداء. ميكروليك الميكروليك. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لو تعرفوا لو يومي نتجاوزوها. للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من احتمال التعرض لخطر العدوى، الحجر الصحي وأهم الحاجات اللي يزمك تعرفها على الحجر الصحي. أبقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والأماكن العمومية، ما يزورك حد لمدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك أعراض في 14 يوم كيف السخانة، الكحة، صعوبة في التنفس، ما عليك أن تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمة. في دارك لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهوية باستمرار. العناية بالنفايات تفادياً للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفادياً للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حد جاب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار ما غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. نص نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم مستمعينا. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع في مشاغل نفزاوة. نحكي اليوم على استعدادات المستشفى الجهوي بقبلية حول تخصيص قسم للعزل الصحي. حاضر معنا عبر الهاتف رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلية. ألو، صباح النور. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيني إذاعة نفزاوة. مرحبا بك. أكثر تفاصيل دكتور على تخصيص قسم للعزل الصحي. بطبيعة الحال في نطاق استعدادات المستشفى الجهوي بقبلية والجهة الصحية بقبلية بصفة عامة لمجابهة هذه الكارثة اللي إصابة بفيروس كورونا، وقام تخصيص 4 أسرة للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بقسم العيادات الخارجية وقسم الاستعجالي. في حال ثبوت الإصابة بالكورونا باش يكون قسم العيون هو القسم اللي باش يستوعب هذه الحالات، وفي صورة تجاوز طاقة الاستيعاب قسم العيون باش يوقع بطبيعة الحال نتعدى المرحلة الثانية اللي هي تخصيص قسم القلب ثم قسم الإنعاش لاستقبال هذه الكارثة إن شاء الله، يحمي نفزها ومنها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دكتور، عنا استفسار من مواطنة حول نفس الموضوع. إذا حاضر معنا التليفون برهان باش تتدخل معنا ويكون الرد من الدكتور مباشرة. برهان يقول لي التليفون مازال مش حاضر. معناها دكتور نجمه معناها نقوله أنه فما قسم حاضر اليوم في المستشفى الجهوي بقبلية لحالات للعزل الصحي. شوف التو بالنسبة لنا احنا ما فما حتى حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة. بالنسبة لنا فما ناس في العزل الصحي في بيتهم على في بيوتهم. بالنسبة لنا كانوا لم يقع استقبال حتى يعني جبنا زوز بالقسم السمير وكل شيء وقع عملنا لهم تحاليل لباس. التو ما فما شيء بالنسبة، لكن خصصنا عملنا عملية استباقية. عندنا 4 أسرة تجهيزاتهم لاستقبال المرضى للعزل الصحي لن تثبت التحاليل إصابتهم. إذا ثبتت التحاليل إصابتهم وقع تخصيص قسم الأفتالمو زي ما قلت لكم. وإذا حد الآن معناش حتى حالة الحمد لله نقول ربي يرحمنا برحمته وإن شاء الله وإن شاء الله لباس. بربي أنت تحكي على المواطنين، نحب المواطنين يعاونونا، بربي يعاونونا ما يجوا كان في الحالات الاستعجالية القسم الاستعجالي يخلونا نخدموا بتلفصه ونكونوا على تم استعدادات للكارثة يعني. وبطبيعة الحال يلتزموا بالحجر الصحي ويلتزموا بالتوصيات الموجودة اللي هم موجودة حتى في الفيسبوك. طيب ما يجيش انه يكون في الفيسبوك نحس ما نشوف فيه يكون طيارة فاهم كل شيء، نجي نشوف سير تيراني قام فاهم حتى شيء. نشوف أن المواطنين ما همش قاعدين يطبقوا معنا في ما همش قاعدين يطبقوا ما همش قاعدين يلتزموا للتوصيات. دكتور باش توجه في نصيحة للمواطنين باش توجه؟ كما كنت نسمع تو في سبوت اللي عندك بشد دارك. شد دارك في حالة ما إذا شكيت إصابتك بفيروس كورونا كان 190. احنا مستعدين مش نجاوب على أي شخص. واضح دكتورة سفيان التومي، يعطيك الصحة رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلية. شكرا لك على تدخلك معنا، يعطيك الصحة. فاصل صغير ورجعنا. الزاوية اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وعينا نتجاوزها. للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من احتمال التعرض لخطر العدوى، الحجر الصحي وأهم الحاجات اللي يزمك تعرفها على الحجر الصحي. أبقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والأماكن العمومية، ما يزورك حد لمدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك أعراض في 14 يوم كيف السخانة، الكحة، صعوبة في التنفس، ما عليك أن تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمة. في دارك لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهوية باستمرار. العناية بالنفايات تفادياً للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفادياً للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حد جاب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار ما غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مشاغل الزوا، مشاغل الزوا. نص نهار و43 دقيقة على موجة راديو نفزاوة. نذكركم مستمعينا اللي اليوم حكينا على وضعية المواطن اللي يعيش ما بين الاستهتار وبين الخوف، وبين في نفس الوقت فما ناس ماهيش قاعدة تطبق في سبل السلامة والمحافظة على الصحة. وكما أكدنا نشط بالمجتمع المدني عبد الله حبيب، وفي مداخلة أيضا للأخصائي النفسية ريم تزركي اللي كانت أكدت على تجنب الأخذ بعين الاعتبار الإشاعات هذه ما نعتمدوش عليها، ونعتمد على مصدر واحد للخبر، ونحاولوا أنه نحمر واحنا ونشوفوا أنه هناك تشوف أنه فما نوع من أنواع الترهيب عبر وسائل الأعلام اللي لازم يكون فما أيضا عدل في القرارات اللي تصدرها الدولة. كما تحدثنا زيدا على كانت دخل معنا الدكتورة سفيان التومي اللي كان أحكي على آخر استعدادات المستشفى الجهوي بقبلي، وتم تخصيص قسم للعزل الذاتي. هكا نكونوا مستمعينا وصلنا معكم الختام حصتنا، لكن قبل هذا فما تليفون حاضر معنا من مدام ليلى إدراويل. مرحبا مدام. أهلا، عسلامة. عسلامة، مرحبا، نحوالكم. تفضل مدام، إذا كان عندك استفسار أو مدموزيل زي أها قتلي أها والله بس نحكي لك شوي عن الوالدة. أي هي مريضة عندها زهايمر، لنا برسة معنا عندها عميق، أما توقي دخلت الكورونا في المرض الخطير غاية معناه ولا بتحشيكم تطبق برسة. وني نعمل حتى طبة هيك خايبة نقول لها إيش كيفها ونعطيها شلاليج معنا نحطهم الحساس تخلي هذاك وقت في القاع نقعد هني عامة كل الجيل وكل الدفيل وكل واحد كل دقيقة نس عليها ونفسنا وننصح ونعومها كل مشوار نعومها نحلها يديها بالرجال وننظف ونحطها. أما أني إيدي ورجلي حتى نلبس الوندوات ونعمل الكجيل وكل الجفيل ورجلي تولى ويحرقوا فيه من الجفيل وكل البرجويات وكل واحد. ودي صراحة ما نكذبش ما نكذبلكش ما نحبش نلصق حتى من قبل حتى كورونا ولا المرض اللي خرج هذا. وهنا متبعينكم في الإذاعة ومتبعين تلفزة ومتبعين كل شيء. أما أني ما لقيتش هو الحل معناها لأمي. أمي يعني قلت لك مرأة كبيرة شوي في العمر وما تفهم حتى شيء وما فاهمة شيء من شيء. يقول لها يا مرأة مرض وراء الناس مريضة وراء الناس تخرج وراء كل حاجة وهي تحب تخرج تحل الباب برا حتى توها بيوت تو الريح والعجيزة ذاي. حابة تخرج البرة بنتهم قولي قايل قوريني روحي تاد بارح جاتها شوية خانة خوفنا حق قلت وعتوا علا ما ندريش ولت الحق لبيت ما ذا حتى. أما قلت كان الحالة هذه مانيش عارفة شو أنا عمل لها. أما خايفة أني بالذات حتى على روحي. أختي ليلى هي الحاجة الباهية معناها في قبلي أنه إلى حد الآن ما عندنا حتى حالة مرضية وإلا ما عندنا حتى حالة مشتبه فيها، تحاولي هيك تقنعها بشوي، معناه أنه لازم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة، لازم أن ناخذ بعين الاعتبار الوقاية وردوا بالنا على رواحنا. صحيح لو فما برشا إشاعات قاعدة تدور حتى في صفحات التواصل الاجتماعي، فما زاد أخبار صحيحة كما كانت تحكي أختي ريما تزركي الأخصائية النفسية، إنه نحاولوا ديما نعتمدوا على مصدر واحد ولازم ما نخلوش الخوف يتغلب علينا، وبطبيعة ديما نخلوا رواحنا إيجابيين كما قلت لك. راهو الحاجة الباهي إنه ما عندناش حتى حالة أختي هذا قص كلام بالعسل، ما كنتش متخوفه راني يعني. اما الشيء اللي تعمل فيه امي دي مخوفني، خوفني تو اكثر صدقيني. يا بكري كلم في برهان نطلب فيه ونرعش، معناها ما كنتش حطاتها في مخي الخوف، وكنت متفزعه وديما ننظف وديما دي. اما تو البريود هذه قلت امي كثرت مش عارفه، يما نبدلها يا حنانه عامل لها كل اسمها ليك، ولا نعمل لها الشسمه ديك خفيف سيرفيت ولا ذاك الشسمه ديك المهم معقه. نوصل لها يديها بيهم نقول لهم مثل هي معاها وتسلمي، يقول لي باهي طبق راهي انت مازلتي واقفه الدوره تعمل تف. واضح أختي ليلى يعطيك الصحة. ونحاولوا كما قلت لك معناها نحاولوا نطبقوا كل سبل الوقاية، والحاجة الإيجابية زادا نأكد لك أنه معنا حتى حالة في قبلي حتى حالة مشتبهة فيها، وإن شاء الله لباس للناس الكل وربي يحمي بلادنا. هكا مستمعينا كنا وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في برنامج مشغل نفزاوة، موعدنا يجدد معكم في الثلاثة المقبلة إن شاء الله، وإن شاء الله بربي نداء للمواطنين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في ظل الحملات التحسيسية أنه ردوا بالنا على رواحنا، ويلزمنا نلتزموا بالتوصيات اللازمة والوقاية والنظافة خاصة، وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، وإن شاء الله في أمان الله.